شهاده وزير التموين مقدم مذكره لرئيس مجلس الوزراء لضم الشركتين دولت عشان نقدر نحاسبهم، يبقى احنا بنتعاقد واحنا اللي بنشتري. فانا بوعد الساده المستمعين ان شاء الله يعني في حاجتين، ان باذن الله ان عاوزين نضم شركتين الجمله لوزاره التموين بالاضافه كمان لضم المجمعات الاستهلاكيه تبقى تبعنا عشان نقدر بعد كده نتحكم في جوده السلع التموينيه سواء من سكر او زيت او رز او بالنسبه للسلع التموينيه السلع الغذائيه اللي بيتم طرحها في المجمعات الغذائيه. هي المجمعات الاستهلاكيه دي مش تبع وزاره التموين؟ لا يا فندم، هما ثلاث مجمعات اللي هما النيل، مجمعات النيل والاهرام والاسكندريه. لا مش ده تبع وزاره الاستثمار، بس احنا بنشرف عليهم كوزاره التموين كمباحث تموين، وفي نفس الوقت احنا عاملين مبادره شهريه اللي هي العشر ايام من اخر كل شهر بيتم طرح حوالي 25 سلعة أساسية بأسعار بتقل عن السوق بحوالي 25%، وبيتم مراقبتها من قبل مفتشين التموين، وبيتم كتابة السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض. وأي شكوى لأي مواطن احنا عندنا خط ساخن 19805 يشتكي لو بيعاني في وجود استغلال في السعر أو عدم جودة السلعة. يعني من جمله من كلام حضرتك اللي فات، حضرتك قلت ان الرز مش في كل المناطق وحش، ده في مناطق كويس ومناطق وحش. طب ليه؟ ايه اللي عامل هذا الفرق بما اننا بقى بنتكلم عن العدل؟ في شركات بتلتزم بالشروط اللي احنا حطينا عليها ان اجود الانواع، في شركات ما بتلتزمش، لكن انا بطالب المواطن يوم ما يحصل على كيس رز في اي مخالفات او سلبيات انا بقول له اتفضل، يا اما يتوجه لمكتب التموين او مديريه التموين التابع ليها، او يتصل بينا على الخط الساخن واحنا على طول هنحقق له شكوته ونجيب له الرز الجيد وندي مخالفه للشركه اللي او المورد اللي ورد له النوعيه السيئه ديت للمواطن. طيب بعض المواطنين في بعض محافظات الدلتا زي الشرقيه يعني اقسموا لي ان الزيت بيتوزع في كيس. انا حضرتك انا اول مره اسمع انه بيتم في توزيعها في كيس. انا برجو من اي مواطن واي صاحب بطاقه تموينيه لو حصل على زيت في كياس يبلغنا فورا. نعم. الرقم 19805 بالظبط. احنا حضرتك برضو يعني ايه زي ما قلت حضرتك في كل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش. تمام. هل في بعض مثلا في بعض الناس ضمارها كده معانا في المنظومه، لكن انا بطالب اي مواطن يتصل بينا فورا ونشوف احنا هنتصرف ازاي. تمام. هنوجه له حمل مباشره من القاهره بالاشتراك مع مديريه التموين في المحافظه اللي فيها، وهنحقق لان انا اول مره اسمع ان في زيت بتوزع في اكياس. ان انت حضرتك لا يعني الناس لا تتخيل الجهد المبذول في حته ان احنا نجيب افضل السلع التموينيه للمواطنين. طيب اتكلمنا عن الرز وعن الزيت، لازم نتكلم عن القمح، واحنا يعني استعداد الوزاره لموسم بقى حصاد القمح، الكميه المتوقعه قد ايه، كيفيه التخزين، تلافي اي مشكلات هتقابلكم. بالنسبه لحضرتك لمشكله القمح، اولا احنا كل هدف الوزاره الدكتور محمد بشيت حط خطه لتطوير الخبز المدعم، والخطه دي عشان تطور الخبز لازم تبداي من القمح. اولا احنا لازم يبقى عندنا احتياط استراتيجي من القمح. اولا السعر هيتم استلام السعر من الفلاح السنه دي اللي هو الباب بيتفتح من 15/4 ل 15/7 السعر 420 جنيه للاردب، ان في خطه لبناء صوامع لحفظ القمح من التراب ومن الطيور. اولا احنا في عندنا مشروع قومي لبناء الصوامع 50 صومعة، تم الانتهاء من 24 صومعة حضرتك. حاليا بقى في الصومعة ال 25 ده هتم افتتاحها في مرسى مطروح ان شاء الله الشهر الجاي. ال 25 صومعة التانيين الدكتور محمد بشادي طرحهم للانشاء، هيتم انشائهم خلال سنة. اضافة لحضرتك ان تم الترخيص للقطاع الخاص ببناء 45 صومعة، ده هيزيد الساعة التخزينية للقمح لتصل لحوالي 4.5 مليون طن، ده للحفاظ على جودة القمح. النقطة المهمة جدا، مصر بتستهلك سنويا 15 مليون طن حوالي، منهم 9 مليون طن قطاع عام و6 مليون طن قطاع خاص. ال 9 مليون طن دولت بتوع القطاع العام بيجوا منين؟ بنستلم من الفلاح. دور الوزارة في متابعة حملات التفتيش. بالنسبة للدور الرقابي بقى للوزارة ده دور كبير جدا، يعني أقول لحضرتك احنا يوميا بتنزل حملات يوميا سواء من الوزارة المركزية من مفتشين التموين بالاشتراك مع مباحث التموين وفي كل المحافظات. حضرتك لا لسه بس لحد الشهر اللي احنا فيه ده تم ضبط اكتر من 100 طن منتجات غذائيه وغير غذائيه غير صالحه للاستهلاك الادمي، تم تحرير اكتر من حوالي 9000 محضر للناس مخالفين. تم الشهر اللي فات عمل قواضي لحوالي 2500 بقال تمويني للامتناع عن البيع او عدم اعلان الاسعار او كده. في نفس الوقت بس عاوز اوضح نقطه للساده المشاهدين، احنا عدد المفتشين التموينيين حوالي 13,000 مفتش. بيراقبوا ايه؟ بيراقبوا حضرتك 25,000 مخبز عيش مدعى متبقي، و25,000 بقال تموين، و3500 ورشه ومحل ذهب، و3000 محطه بنزين، و 50 محطه تعبئه بوتاجاز، و3000 مستودع، و14,000 موزع، بالاضافه لحضرتك اكثر من 5 مليون محل ومصنع. فشوف الجهد المبذول، لان حضرتك ما فيش تعيينات من سنه 84، فمعظم حتى برضو ناس كبير يعني، فاحنا الله يكون في عونهم برضو. 84 يعني بقى لكم قد ايه ما عينتوش ناس؟ 20 سنه. مش احنا حضرتك بنعين، ده الحكومه اللي بتعين. الحكومه بقى لها 20 سنه ما عينتش مفتش تموين. بالظبط كده، ما عينتش مفتش تموين، تخيلي. فالعدد اللي بيطلع معاش او الله يرحمه وتوفى ما فيش حد بيجي بداله. فشوف العدد البسيط ده 13,000 على اللي انا الاحصائيه اللي انا عملتها لسعادتك، وما كده الجهد مبذول يوميا بالنسبه حتى كمان للاسواق بيبذلوا جهد يوميا، بالنسبه للمخابز، بالنسبه لمحطات البنزين، بالنسبه لازمه المتكاز اللي فاتت. استاذ محمود، يمكن يعني الرقم طبعا مهول زي ما حضرتك بتقول، وعلى ذكر المخالفات يعني عايزه برضو اسال حضرتك عن المخابز اللي مخالفه. مخابز مخالفه اتقفلت يعني وقت الحكومه السابقه، ولكن اعيد افتتاحها مره اخرى. يعني انا عايزه بتكلم على ايه؟ ان وزير ذهب او وزير جه، ولكن المخالف مخالف. بالظبط كده حضرتك، وكل وزير بيبقى جاي. يعني ايه اللي فتحها تاني؟ هقول لحضرتك، هي في فعلا مخابز مخالفه، بس ايه موضوع المخابز المخالفه؟ بيبقى مخبز مثلا تصرف في جزء من حصه الدقيق، مخبز عمل نقص وزن. اولا غلط انك تقفل المخبز، لان كده انت مش بتعاقبه هو، انت بتعاقب المواطنين اللي بيستفيدوا عيش او بيشتروا عيش من المخبز ده. لا، انا افتحه واغلص عليه العقوبات من غرامات. ده عشان كده احنا غلط انك تقفل اي مخبز. فاحنا فتحنا كل المخابز لكن زودنا الغرامات في نفس الوقت عشان يبقى دي عقوبه اشد. لكن انا اما اغلق له المخبز، طب ما انا لا حصلت الغرامه، بس في نفس الوقت ضريت المواطن اللي كان بيشتري مثلا مخبز بينتج حوالي مثلا 15,000 رغيف او 20,000 رغيف مدعم يوميا. طب ما انا حرمت الناس، انا عاقبت الناس ما عاقبتش صاحب المخبز. طيب وفي الحاله دي دفعوا الغرامات؟ الغرامات ده بتتقسط، بيبقى في لجنه تظلمات وفي بيدفعوا الغرامات. في بعدين ممكن في حاجه اسمها حافز جوده، كان بيصرف لهم، ممكن بخصمهم من حافز جوده، ممكن بعد كده بوقع غرامات، بغلط الغرامات. لكن حته العقوبات ان الغلق ديت ده بتضر المواطن اكتر ما بتضر صاحب المخبز. اخيرا استاذ محمود دياب المتحدث الرسمي لوزاره التموين، برضو جالنا ملحوظات واراء ان كان قبل كده تم فتح الباب لانشاء بقالات لتجار تموين جدد، وده توقف بعد كده. المواطن بيطالب ان هذه البقالات الجديده تتفتح، لانها يمكن هتوفر وقته انه ما يروحش بعيد يستلم تموينه، وكمان هي فرص عمل اللي هيشتغلوا في البقاله. راي حضرتك ايه؟ هو حضرتك بالنسبه للبقالين التموينين، هي بتبقى كل حسب كل منطقه. يعني انت ما اسهل عليك انك تفتح بقالين تموين، بس هو لها شروط، ان ما زيدش يعني يجيب حوالي من 200 ل 300 بطاقه، ان يكون عنده سجل تجاري يكون عليه عدى سنه، عنده بطاقه ضريبيه، عنده مكان يبيع فيه، وعنده مكان يبقى فيه مخزن للسلع التموينيه. ده شروطها اللي موجوده. نعم. انا ما اعرفش حضرتك الباب مفتوح دلوقتي ولا لا، بس بيبقى حسب دراسه. ما ينفعش مثلا منطقه يا دوبك تاخد بقالين اتنين بقالين وواحد، وفي تبصله خمسه سته عاوزين يفتحهم، وبعدين بقى في قائمه انتظار، وبعدين حسب احتياجات المنطقه عشان ما فتتش البطاقات. يعني افترض ان المنطقه 1000 بطاقه، هل ينفع اوزعها على اربعه بقالين تموينين يبقى كل محل 200 بطاقه؟ لا. استاذ محمود دياب اشكرك جدا لتلقي هذه الملحوظات مننا، ومره اخرى يعني بوصي حضرتك وبوصي وزاره التموين دي، يعني وزاره المواطن المصري البسيط جدا، ويعني مزيدا من الرعايه ومزيدا من الاهتمام. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا على متابعتكم لينا، وبسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وكمان جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي، مع تحياتي